بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 434 من البداية والنهاية. بلال بن أبي رباح الحبشي المؤذن مولى أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ويقال له بلال بن حمامة وهي أمه، أسلم قديما فعذب في الله فصبر، فاشتراه الصديق فأعتقه، شهد بدرا وما بعدها. وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. رواه البخاري. ولما شرع الأذان بالمدينة كان هو الذي يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وابن أم مكتوم يتناوبان تارة هذا وتارة هذا. وكان بلال ندي الصوت حسنة فصيحا، وما يروى أن سين بلال عند الله شين فليس له أصل. وقد أذن يوم الفتح على ظهر الكعبة، ولما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ترك الأذان، ويقال أذن للصديق أيام خلافته ولا يصح. ثم خرج إلى الشام مجاهدا، ولما قدم عمر إلى الجابية أذن بين يديه بعد الخطبة لصلاة الظهر، فانتحب الناس بالبكاء. وقيل إنه زار المدينة في غضون ذلك، فأذن فبكى الناس بكاء شديدا، ويحق لهم ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قبل متابعة في الحاشية: واحد، صحيح الترمذي في المناقب وقال صحيح. اثنان، صحيح البخاري في المحاربين، مسلم في الحدود. ثلاثة، صحيح البخاري في فضائل الصحابة. ورقمان: واحد واثنان عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لبلال: إني دخلت الجنة فسمعت خشفا عليك أمامي، فأخبرني بأرجى عمل عملته. فقال: ما توضأت إلا وصليت ركعتين. فقال بذاك. وفي رواية: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا رأيت أن علي أن أصلي ركعتين. قالوا: وكان بلال آدم شديد الأدمة، طويلا نحيفا كثير الشعر، خفيف العارضين. قال ابن بكير: توفي بدمشق في طاعون عمواس سنة 18. وقال محمد بن إسحاق وغير واحد: توفي سنة 20. قال الواقدي: ودفن بباب الصغير وله 74 سنة. وقال غيره: مات بدارية ودفن بباب كيسان، وقيل دفن بدارية، وقيل إنه مات بحلب، والأول أصح، والله سبحانه وتعالى أعلم. سعيد بن عامر بن خذيم من أشراف بني جمح شهد خيبر، وكان من الزهاد والعباد، وكان أميرا لعمر على حمص بعد أبي عبيدة. بلغ عمر أنه قد أصابته جراحة شديدة، فأرسل إليه 1000 دينار فتصدق بها جميعها، وقال لزوجته: أعطيناها لمن يتجر لنا فيه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال خليفة: فتح هو ومعاوية قيسارية، وكل منهما أمير على ممعة. عياض بن غنم أبو سعد الفهري، عيد عياض بن غنم أبو سعد الفهري من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وما بعدها، وكان سمحا جوادا شجاعا، وهو الذي افتتح الجزيرة، وهو أول من جاز ضرب الروم الغازية، واستنابه أبو عبيدة بعده على الشام، فأقره عمر عليها إلى أن مات 20 عن 60 سنة. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قيل اسمه المغيرة، أسلم عام الفتح فحسن إسلامه جدا، وكان قبل ذلك من أشد الناس على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى دينه ومن تبعه، وكان شاعرا مطيقا يهجو الإسلام وأهله، وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، هجوت محمدا وأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ولما جاء هو وعبد الله بن أبي أمية ليسلما لم يأذن لهما عليه السلام حتى شفعت أم سلمة لأخيها فأذن لها، وبلغه أن أبا سفيان هذا، قال: والله لئن لم يأذن لي لأخذن بيد بني هذا الولد معه صغير، فلأذهبن فلا يدري أين أذهب. فرق له حينئذ له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأذن له، ولزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولزم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين، وكان آخذا بلجام بغلته يومئذ. وقد روي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحبه وشهد له بالجنة، وقال: أرجو أن تكون خلفا من حمزة. وقد رؤي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد رفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين توفي بقصيدة ذكرناها فيما سلف، وهي التي يقول فيها قبل القول في الحاشية: واحد، صحيح مسلم في فضائل الصحابة، وخشف أي صوت القدم. اثنان، شديد الأدمة من الآدم، وهي شدة السواد. اثنان، المغلغلة الرسالة. ثلاثة، المغلغلة الرسالة. أربعة، صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد. وتابع بعون الله عز وجل، وهي التي يقول فيها: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل، فقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل. ذكروا أن أبا سفيان حج، فلما علق رأسه قطع الحالق سألولا له في رأسه فتمرض منه، فلم يزل كذلك حتى مات بعد مرجعه إلى المدينة. وصلى عليه عمر بن الخطاب، وقد قيل: إن أخاه نوفل توفي قبله بأربعة أشهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. أبو الهيثم بن التيهان هو مالك بن مالك بن عسل ابن عمرو ابن عبد الأعلم ابن عامر ابن زعوراء ابن جشم ابن جشم ابن الحارث ابن الخزرج ابن عمرو ابن مالك ابن الأوس الأنصاري الأوسي، شهد العقبة نقيبا وشهد بدرا وما بعدها، ومات سنة 20 وقيل 21، وقيل إنه شهد صفين مع علي، قال ابن الأثير وهو الأكثر، وقد ذكره شيخنا هنا، فالله سبحانه وتعالى أعلم. زينب بنت جحش ابنة رباب الأسدية من أسد خزيمة أول أمهات المؤمنين، وفاة أمها أميمة بنت عبد المطلب، وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زينب، وتكنى أم الحكم، وهي التي زوده الله بها، وكانت تفتخر بذلك على سائر أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فتقول: زوجكن أهلكن وزودني الله من السماء. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فلما طلقها تزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قيل كان ذلك في سنة 3 وقيل 4 وهو الأشهر، وقيل سنة 5 وفي دخوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. بها نزل الحجاب كما ثبت في الصحيحين عن أنس، وهي التي كانت تسامي عائشة بنت الصديق في الجمال والحظوة، وكانت دينة ورعة عابدة كثيرة الصدقة، وذاك الذي أشار إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقوله أسرع كنا لحاقا به أطول كنا يدا، أي بالصدقة. وكانت امرأة صناعة تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء. قالت عائشة ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة من زينب بنت جحش، ولم تحج بعد حجة الوداع لا هي ولا سودة، لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هذه ثم ظهور الحصر. وأما بقية أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فكنا يخرجنا إلى الحج وقالتا زينب وسودة والله لا تحركنا بعده دابة أو لا تحركنا بعده دابة. قالوا وبعت عمر إليها فرضها 12,000 فتصدقت به في أقاربها. ثم قالت قبل المتابعة في الحاشية 1 السؤلول من البثور الصغيرة أو الثألول من البثور الصغيرة المستديرة وله صور شتى. 2 صحيح البخاري في الزكاة. مسلم في فضائل الصحابة. 2 صحيح البخاري في المسند. ابن سعد في طبقاته. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ثم قالت اللهم لا يدركني عطاء عمر. بعد هذا فماتت في سنة 20 وصلى عليها عمر، وهي أول من صنع لها النعش أو من صنع له لها النعش، ودفنت بالبقيع. صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي أم الزبير بن العوام، وهي شقيقة حمزة والمقوم وحجل أو حجل، أمهم هالة بنت وهيب ابن عبد مناف بن زهرة، لا خلاف في إسلامها. وقد حضرت يوم أحد ووجدت على أخيها حمزة وجدا كثيرا، وقتلت يوم الخندق رجلا من اليهود جاء فجعل يطوف بالحصن التي هي فيه وهو فارع حصن حسان، فقالت لحسان انزل فقتله، فأبى فنزلت إليه فقاتلته، ثم قالت انزل فاسلبه، فلولا أنه رجل لاستلبته، فقال لا حاجة لي فيه. وكانت أول امرأة قتلت رجلا من المشركين، وقد اختلف في إسلام من عداها من عمات النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقيل أسلمت أروى وعاتكة. قال ابن الأثير وشيخنا أبو عبد الله الذهبي الحافظ والصحيح أنه لم يسلم منهن غيرها، وقد تزوجت أولا بالحارث بن حرب بن أمية، ثم خلف عليها العوام بن خويلد فولدت له الزبير وعبد الكعبة، وقيل تزوج بها العوام بكرا. والصحيح الأول توفيت بالمدينة سنة 20 عن 73 سنة، ودفنت بالبقيع رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقد ذكر ابن إسحاق من توفي غيرها. عويم بن ساعدة الأنصاري شهد العقبتين والمشاهد كلها، وهو أول من استنجى بالماء، وفيه نزل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وله روايات: توفي هذه السنة بالمدينة بشر بن عمرو بن حنش يلقب بالجارود، أسلم في السنة العاشرة وكان شريفا مطاعا في عبد القيس، وهو الذي شهد على قدامة بن مضعون أنه شرب الخمر فعزله عمر عن اليمن وحده. قتل الجارود شهيدا. أبو خراشة خويلد بن مرة الهذلي كان شاعرا مجيدا مخضرما، أدرك الجاهلية والإسلام، وكان إذا جرى سبق الخيل دهشته حية فمات بالمدينة. ثم دخلت سنة 21 وكانت وقعة هاويند، وهي وقعة عظيمة جدا، لها شأن رفيع ونبأ عجيب، وكان المسلمون يسمونها فتح الفتوح، وعيدة. ثم دخلت سنة 21 وكانت وقعة هاوند، وهي وقعة عظيمة جدا، لها شأن رفيع ونبأ عجيب، وكان المسلمون يسمونها فتح الفتوح. قبل متابعة في الحاشية: واحد، وجدت حزنت. اثنان، نهشت أي عضت. وتابع بعون الله عز وجل. قال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة 21، وقال سيف: كانت في سنة 17، وقيل في سنة 19، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإنما ساق أبو جعفر ابن جرير قصتها في هذه السنة، فتبعناه في ذلك، وجمعنا كلام هؤلاء الأئمة في هذا الشأن سياقا واحدا، حتى دخل سياق بعضهم في بعض. قال سيف وغيره: وكان الذي هاج هذه الوقعة أن المسلمين لما افتتحوا الأهواز ومنعوا جيش العلاء من أيديهم واستولوا على دار الملك القديم من إصطخر مع ما حازوا من دار مملكتهم حديثا وهي المدائن، وأخذ تلك المدائن والأقاليم والكور أو الكور والبلدان الكثيرة، فحموا عند ذلك، واستجاشهم يزدجرد الذي تقهقر من بلد إلى بلد حتى صار إلى أصبهان مبعدا طريدا، لكنه في أسرة من قومه وأهله وماله، وكتب إلى ناحية نهاوند وما والاها من الجبال والبلدان، فتجمعوا وتراسلوا حتى كمل لهم من الجنود ما لم يجتمع لهم قبل ذلك، فبعث سعد إلى عمر يعلمه بذلك، وثار أهل الكوفة على سعد في غضون هذا الحال، فشكوه في كل شيء حتى قالوا لا يحسن يصلي. وكان الذي نهض بهذه الشكوى رجل يقال له جرواح بن سنان الأسدي، في نفر معه، فلما ذهبوا إلى عمر فشكوه قال لهم عمر: من الدليل على شركم نهوضكم في هذا الحال؟ عليه وهو مستعد لقتال أعداء الله سبحانه وتعالى، وقد جمعوا لكم، ومع هذا لا يمنعني أن أنظر في أمركم. ثم بعث محمد بن مسلمة وكان رسول العمال، فلما قدم محمد بن مسلمة الكوفة طاف على القبائل والعشائر والمساجد بالكوفة، فكل يثني على سعد خيرا إلا ناحية الجراح بن سنان، فإنهم سكتوا فلم يذموا ولم يشكروا حتى انتهى إلى بني حبس، فقام الرجل يقال له أبو أسعد أسامة بن قتادة فقال: أما إذ ناشدتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يغزو بالسرية، فدعا عليه سعد فقال: اللهم إن كان قالها كذبا ورياء وسمعة فأعمي بصره وكسر عياله وعرضه لمضلات الفتن. فعمي واجتمع عنده 10 بنات وكان يسمع بالمرأة فلا يزال حتى يأتيها فيجسها. فإذا عثر عليه قال: دعوة سعد الرجل المبارك. ثم دعا سعد على الجراح وأصحابه فكل أصابته فارعة في جسده ومصيبة في ماله بعد ذلك. واستنفر محمد بن مسلمة واستنفر محمد بن مسلمة أهل الكوفة لغزو أهل نهاوند في غضون ذلك عن أمر عمر بن الخطاب. ثم سار سعد ومحمد بن مسلمة والجراح وأصحابه حتى جاء عمر، فسأله عمر كيف يصلي، فأخبره أنه يطول في الأوليين ويخفف في الأخريين، وما قالوا من قتديت به من صلاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وقال سعد في هذه القصة: لقد أسلمت 5 ولقد كنا وما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ولقد جمع لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبويه وما جمعهما لأحد قبلي. ثم أصبحت بنو أسد يقولون لا يحسن يصلي، وهي وعيد، وفي رواية يغرر بي على الإسلام، لقد خبت إذا وضل عملي. ثم قال عمر لسعد: من استخلفت على الكوفة؟ فقال: عبد الله بن عتبان. فأقره عمر على نيابته الكوفة، وكان شيخا كبيرا من أشراف الصحابة حليفا لبني الحبلة من الأنصار أو لبني الحبلة من الأنصار. واستمر سعد معزولا من غير عجز ولا خيانة، ويهدد أولئك النفر وكاد يوقع بهم بأسا. ثم ترك ذلك خوفا من ألا يشكو أحدا أميرا. والمقصود أن أهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض نهاوند، حتى اجتمع منهم 100,000 و50,000 مقاتل، وعليهم الفيرزان ويقال بندار ويقال ذو الحاجب، وتذامروا فيما بينهم وقالوا: إن محمدا الذي جاء العرب لم يتعرض لبلادنا، ولا أبو بكر الذي قام بعده تعرض لنا في دار ملكنا، وأن عمر بن الخطاب هذا لما طال ملكه انتهك حرمتنا وأخذ بلادنا، ولم يكفه ذلك حتى أغزانا في عقر دارنا وأخذ بيت المملكة، وليس بمنتهد حتى يخرجكم من بلادكم. فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقصدوا البصرة والكوفة حتى يشغلوا عمر عن بلاده، وتواثقوا من أنفسهم وكتبوا بذلك عليهم كتابا. فلما كتب سعد بذلك إلى عمر، وكان قد عزل سعدا في غضون ذلك، شافها سعد عمر بما تمالأوا عليه وقصدوا إليه، وأنه قد اجتمع منهم 150,000. وجاء كتاب عبد الله بن عبد الله بن عتبان من الكوفة إلى عمر مع قريب بن ظفر العبدي بأنهم اجتمعوا وهم منحرفون متذامرون على الإسلام وأهله، وأن المصلحة يا أمير المؤمنين أن نقصدهم فنعاجلهم عما هموا به وعزموا عليه من المسير إلى بلادنا. فقال عمر الحامل الكتاب: ما اسمك؟ قال: قريب. قال: أين؟ قال: ابن من؟ قال ابن ظفر. فتفاءل عمر بذلك وقال: ظفر قريب. ثم أمر فنودي صلاة جامعة، فاجتمع الناس، وكان أول من دخل المسجد، لذلك سعد بن أبي وقاص. فتفاءل عمر أيضا بسعد، فصعد عمر المنبر حتى اجتمع الناس فقال: إن هذا يوم له ما بعده من الأيام، ألا وإني قد هممت بأمر، فاسمعوا وأجيبوا وأوجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إني قد رأيت أن أسير بمن قبلي حتى أنزل منزلا وسطا بين هذين المصرين، فاستنفر الناس ثم أكون، أو فاستنفر الناس، أو فاستنفر الناس، ويحتاج إلى تحقيق، وتحتاج هذه الجملة إلى تحقيق، متابع بعون الله، متابع بعون الله عز وجل، ثم أكون لهم ردأ حتى يفتح الله عليهم، أو ثم أكون لهم ردأ حتى يفتح الله عليهم. فقام عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أهل الرأي، فتكلم كل منهم بانفراده، فأحسن وأجاد، واتفق رأيهم على ألا يسير من المدينة، ولكن يبعث البعوث ويحصرهم برأيه ودعائه. وكان من كلام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن قال: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، هو دينه الذي أظهر وجنده الذي أعزه وأمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ، فنحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده، ومكانك منهم يا أمير المؤمنين مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه، فإذا انحل تفرق ما فيه وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا، والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثير عزيز بالإسلام، فأقم مكانك واكتب إلى أهل الكوفة، فهم أعلام العرب ورؤساؤهم، فليذهب منهم الثلثان ويقيم الثلث، واكتب إلى أهل البصرة يمدونهم أيضا. وكان عثمان قد أشار في كلامه أن يمدهم في جيوش من أهل اليمن والشام، ووافق عمر على الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة، فرد علي على عثمان في موافقته على الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة كما تقدم، ورد رأي عثمان فيما أشار به من استمداد أهل الشام خوفا على بلادهم إذا قل جيوشها من الروم ومن أهل اليمن، خوفا على بلادهم من الحبشة، فأعجب عمر قول علي وسر به. وكان عمر إذا استشار أحدا لا يبرم أمرا حتى يشاور العباس، فلما أعجبه كلام الصحابة في هذا المقام عرضه على العباس فقال: يا أمير المؤمنين، خفض عليك، فإنما اجتمع هؤلاء الفرس لنقمة تنزل عليهم. ثم قال عمر: أشير علي بمن أوليه أمر الحرب، وليكن عراقيا. فقالوا: أنت أبصر بجندك يا أمير المؤمنين. فقال: أما والله لأولين رجلا يكون أول الأسنة إذا لقيها غدا. قالوا: من يا أمير المؤمنين؟ قال: النعمان بن مقرن. فقالوا: هو لها. وكان النعمان قد كتب إلى عمر وهو على كسكر، وسأله أن يعزله عنها ويوليه قتال أهل نهاوند، فلهذا أجابه إلى ذلك وعينه له. ثم كتب عمر إلى حذيفة أن يسير من الكوفة بجنوده منها، وكتب إلى أبي موسى أن يسير بجنود البصرة، وكتب إلى النعمان وكان بالبصرة أن يسير بمن هناك من الجنود إلى نهاوند، وإذا اجتمع الناس فكل أمير على جيشه والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن، فإذا قتل فحذيفة بن اليمان، فإن قتل فجرير بن عبد الله، فإن قتل فقيس بن مكشوح، فإن قتل قيس ففلان ثم فلان، حتى عد سبعة، أحدهم المغيرة بن شعبة، وقيل لم يسمى فيهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.